الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا الكتاب المبارك الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصولا حول قول الإمام ابن القيم، فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، إلى أن قال: وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع وأقلع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء، اللي هي إيه؟ لونها رمادي يعني. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يسطد. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. محمد بن سيرين رحمة الله عز وجل عليه سبب هذا الدين الذي وقع فيه، قصة طريفة تدل على ورع حاصلها. كان يتاجر في الزيت، فأتى بماله كله واقترض مالا واشترى كمية كبيرة من الزيت، ثم وضعها في أوعية كلها متشابهة، فسقط فأر في وعاء منها، فقبل أن يرفع الفأر رفع الفأر ونسي الوعاء، ثم انشغل في البيع وتذكر أي الوعاء سقط فيه الفأر، فلما لم يتذكر ورعا سكب الزيت كله، خلاص أفلس. فلما سجن، سجن هو عشان الدين ده، فلما دخل السجن قال كلمته المشهورة: عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان علي. عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان علي. علشان كده حديث سنده إن شاء الله يرتقي إلى الحسن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب، قال زيد بن منيع أي تاب منه، لم يمت حتى يفعله إلا إذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. يقول نعم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. الله يبارك لكم. من ناحية التربوية يعني، وديت من الأسباب الكونية ومن التجارب العملية، كلما كنت تسمع وترى من يتكلم كانت الفائدة أعم. كلما كنت تسمع وترى من يتكلم كانت الفائدة أعم. احنا ممكن نتصرف، والأخ وليد وإن شاء الله يعني إيه نساهم جميعا، بحيث لأن الوقت من الظهر لحد العشاء طويل، نفكر سويا بحيث يكون كل أخ قاعد مستريح، لأنه برضو من ناحية التربوية لازم الأخ هو جالس يكون مستريح. ممكن بقى نجيب كراسي، نجيب مقاطع، إن شاء الله ندبر هذا الأمر مع أخينا وليد بإذن الله. العربية موجودة ما تخافش، وإن تمام جاية من أول امبارح تروح مع السلام، المشكلة يعني. لا أنا بتكلم لأن ممكن الإنسان هو بيقرأ أو بيسمع المتكلم بعيد عنه ممكن يسرح، لكن طول ما وش في وشك كده أيضا أنت قاعد بقى، لا في ألم في الظهر ولا المفاصل ولا الركب ولا الكلام ده، بتستوعب. مهمة جدا الحاجات دي. معايا يا أخوانا؟ نعم نعم. هذا من باب الترهيب، بس من باب الترهيب، ودي من أخبار بني إسرائيل اللي احنا قلناها تعرض على شريعتنا. قبلك؟ طيب. يقول عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ودي مسألة في منتهى الخطورة، وإحنا قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل يملي لعبده المذنب العاصي لأمرين اثنين: الأمر الأول إما أن يتوب ويرجع إلى ربه، وإما أن يزداد ضلالا على ضلال. خد بالك من دي كويس، إما أن يتوب ويرجع إلى ربه، وإما أن يزداد ضلالا على ضلال. ودايما يا أخوانا أنا بذكر نفسي دائما وإياكم بحلم ربنا عز وجل على الخلق وبستره عليهم، فإذا حلم عنك وسطر عليك عند الوقوع في الذنب فاستحي ولا تستمرئ وتستمر. وقلنا قبل ذلك حكمة الله عز وجل ورحمته وحلمه وكرمه وجوده يأبى أن يكشف العبد من أول مرة. معايا مشايخ؟ يأبى أن يكشف العبد من أول مرة، فإذا أسبل عليك الستر مرة واثنين وثلاث استحي قبل أن يكشف. نعم يا شيخ. لا، طالما تاب كأنه لم يفعل الذنب. ولكن الإشكال بقى إيه؟ إحنا عاوزين نحدد الفترة الزمنية، ركزوا، بين نزول العقوبة القدرية بعد وقوع الذنب وبين التوبة. دية النص الشرعي جاءت فيها متنوعة، ممكن العقوبة تنزل بعد الذنب مباشرة، وممكن يمهل ربنا العبد، وممكن تنزل العقوبة على العبد بمجرد الهم والعزم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء، فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هنا في مسألة أريد أن ألفت الأنظار إليه، وهي إيه؟ متعلقة ببعض الرؤية، ما يراه الإنسان. الرؤية كما قلنا مبشرات ومحذرات، والذي أعلمه لن يجيد تفسير ما رأيت إلا أنت. فممكن العبد يفعل الفعل، الله عز وجل يسوق له تحذيرا في منامه، فإن فطن له فهو من علامة سعادته، وإن تغافل فهذا عياذا بالله انتكاسة. أذكر مرة من المرات ذهبت إلى رجل لشراء منه شيء، فقص علي رؤية، قال لي: أنا رأيت رؤية أزعجتني. قلت له: يعني مش كويس؟ قال لي: لا. قلت له: طب نصيحة لا تقصها لأحد. قال لي: إزاي؟ ما لازم أعرف. قلت له: لا، الشرع قال ما تقصهاش لأحد. خلاص استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي: لا، لازم أقولها لك، والله لا أقولها لك. قلت له: فقال: رأيت في النوم أنني أصلي لغير القبلة. قلت له: اسمع. قال لي: نعم. قلت له: أنت كنت ماشي صح وانحرفت، دور وفتش وهتلاقي. واسمع. قال لي: نعم. قلت له: ما تقوليش. قال لي: ليه؟ قلت له: لا، أصل خلاص أنت طالما عرفتها اضبط نفسك. فبشتري منه، ما خلصنا الشرع كده، قال لي: اسمع. قلت له: نعم. قال لي: افتكرت. قلت له: والله ما تقول لي. واخد بالك انت ازاي؟ ما هيأثر فيا. قال لي: خلاص. يبقى الشاهد يا اخوانا، فعل الفعل جاءه في المنام من يقول له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع ان للذنب نقدا معدلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، وعليه مذلته. وتأمل نفسك إن استيقظت لصلاة الفجر في جماعة في المسجد، وأتيت بالأذكار، وضاع منك الصلاة، واستيقظت بعد شروق الشمس، تجد هذا في القلب. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل له: كيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به كل عدو له يوم القيامة. وقال ذي النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. يقول: وللمعاصي من الأثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. هنا بقى أول شيء في آثار الذنوب على المسلم، أول حاجة. يقول: فمنها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك علي بن خشرم يقول: ما رأيت وكيع بن الجراح يحدث من كتاب قط. ما رأيت وكيع بن الجراح يحدث من كتاب قط. فسألته يوما وقلت له: يا إمام، هل من دواء نتعاطاه حتى لا ننسى؟ فقال له وكيع: وإن أعلمتك به تعمل به؟ قال: إي والله. قال: ترك المعاصي ما رأيت أنفع له أنفع منه في الحفظ. ترك المعاصي. يقول: يبقى حرمان العلم. وخد بالك هنا من مسألة حرمان العلم بسبب المعاصي، ده ممكن تصل بالعبد يواظب على دروس العلم ويخرج فاقدا، لأنه لما دخل ناقدا فلن يتعلم. يبقى هو ما جاء للعلم، ولكن جاء ليتلمس العثرات ويبحث عن مواطن الزلل. دخل ناقدا سيخرج حتما ولا بد فاقدا. أيضا ممكن من كثرة المعاصي يلقى عليه من المشاغل عند الدرس ما لا يتمكن من حضور. بس خد بالك الإشكالية فين بقى؟ إنه من فرط جهله ما فطن أن هذا من أثر الذنب. أخبرك، أضرب مثال. هو له درس معين بيروح، فوقع في معصية، فجاءت العقوبة القدرية يحرم من العلم، وهو جاي الدرس لقى الواد بيصرخ، إيه الحال الواد عنده الزايدة؟ ورحنا كشفنا ولا زايدة ولا حاجة، ولكن الشيطان عبث ببطن الولد. يبقى عقوبة تأتية تحول بينه وبين حضور الدرس وبين حضور العلم. أيضا ممكن يحضر ويواظب ولكن يرجع ليتدارس ويذاكر ما أخذه من كثرة معاصي غشاوة على القلب. يبقى المحصلة النهائية يحرم العبد من العلم النافع بسبب الذنوب والمعاصي. يقول: ومنها حرمان الرزق بالذنب. وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم والحديث رواه الإمام أحمد وسنده حسن، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه ضعفه، ولكن سنده حسن، نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر في المسند من حديث ثوبان. يقول: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم، كما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله عز وجل بمثل ترك المعاصي. ومنها، أي من أثار الذنوب والمعاصي، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. من الكتب المهمة جدا اللي وجوبا عينيا نتدارسها إغاثة اللهفان، مهم جدا لأنه تطرق إلى القلب تطرق عجيب. فيقول هنا إن الوحشة ديت لا يحس بها إلا من في قلبه حياة، لأن الإمام القيم في الكتاب المشار إليه قسم القلوب لثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. فالقلب اللي فيه حياة يشعر بتلك الوحشة. طيب تمادت به الذنوب وغل فران القلب لن يشعر بشيء مطلقا. وهي ديت الإشكالية، إن ممكن العبد يقع في الذنب ولا يجد له تأثيرا قط، فيظن أن ليس تأثير ويتمادى في الذنب. يقول: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركه. تعلم أخي الفاضل أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال هذه الكلمة، خذوا بالكم منها كويس: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركه. ابن القيم بيتكلم من واقع التجربة وقبلها الأدلة. فالإمام ابن القيم إمام تتلمذ على شيخه شيخ الإسلام الذي كان يقول: أنا جنتي في صدري. ومن أجل هذا أشار لهذه وذكرها بنصها. لما؟ لأنه يعلم مدى سعادة ومدى حلاوة الأنس مع الله، فمن أجل هذا تكلم على ضدها لأنه عرف ضدها. يقول: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. يقول: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولسيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ده من باب هضم حق النفس، وإلا ممكن أن تكون الدبة دبة سوء والمرأة مرأة سوء، واخد بالك؟ يعني بمعنى إيه؟ لا تتمادى في هضم حق النفس حتى لا تفقد رجولتك في بيتك. وضحت؟ ومنها تعسير أموره علي، فلا يتوده لأمر إلا يرده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما إن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معصرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر،

ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها عملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرة، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق عليه صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقته، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث قال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال الآخر: وكان الدواء وهي داء بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عز وجل برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعده عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوي جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوي جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. لذلك بعض الناس يا أخوانا يألف المعاصي ويعتد عليها، وإذا تركها يشعر بشيء من القلق والاضطراب. تجد هذا لو أن إنسانا ليس ملتزما بالهدي الظاهري وفعله لضرورة كأن يموت له عزيز فيترك لحيته بعد أسبوع 10 أيام مش متحمل، لما اعتاد على المعصية؟ هذا إلا إذا كان مضطر إلى ذلك رحمة الله واسعة. كذلك أيضا ائتي برجل مسبل لإزاره ومره أن يرتدي قميصا قصيرا، يقول لك أنا ماشي كأن عريان، أهي دي الف المعصية. خدوا بالكم وافطنوا. وده كثير بقى إيه، واحد مثلا اعتاد الصرصرة وكثرة الكلام والغيبة والنميمة، معايا؟ تجده إن جلس في مجلس ليس فيه هذا كأنه يجلس في سجن، كأن النار من كل جانب تؤجده وما يتحمل. وكذلك الطائع إذا قدر ربنا عز وجل عليه وقصر في طاعة تجده في منتهى الضيق والحرج ولا يهدأ حتى يأتي بالطاعة ويندم على ما حدث منه من قصور. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله فتأبى من الاستغفار. وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ونقف عند هذه الأثر حتى نستدرك فيها شيئا من الكلام، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.